لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال كتاب الحج، كتاب الحج يعني هذا الكتاب من بين كتب هذا الكتاب في عمومه، يتعلق بالحديث والكلام عن الحج وأحكامه وبيان فضله ونحو ذلك. والحج لغة القصد إلى معظم، وشرعا قصد بيت الله عز وجل بالزيارة وأداء مناسك مخصوصة. وأما حكم الحج فهو ركن من أركان الإسلام الخمسة بالاتفاق، وكان أول فرضه عند جمهور العلماء سنة 6 من الهجرة. وقال غيرهم، واختار هذا القول ابن القيم رحمه الله تعالى ونصره، أنه فرض في السنة 9 أو 10. وحكم الحج أنه فرض على كل مسلم قادر، يعني بالغ ونحو ذلك. فالحج فرض مرة في العمر. قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأما دليل كونه مرة، قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: أو في كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت. فبان من ذلك أن الحج فرض على المسلم مرة في العمر. واختلف العلماء في هل هو واجب على الفور أو على التراخي، هذا يأتي يعني في أثناء الشرح للأحاديث إن شاء الله تعالى. قال كتاب الحج، قال باب فضله وبيان من فرض عليه. قال باب فضله وبيان من فرض عليه. وبدأ أول حديث، قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال: متفق عليه. هذا الحديث فيه بيان فضل العمرة وفضل الحج وفضل تكرار العمرة. قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. فالعمرة فضلها عظيم، والحج فضله أعظم. قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فالعمرة تكفر الذنوب بينها وبين العمرة الأخرى. قال الشيخ البسام رحمه الله: يدل الحديث على فضل العمرة وأنها تكفر الذنوب كسائر العبادات، والحديث ظاهر في فضل الإكثار من العمرة، وأن العمرة ليس لها وقت مخصوص ولا زمن معين لغير متلبس بالحج. قال: واعلم أن الحج أفضل من العمرة لأهميته وكثرة أعماله. قال: والحج المبرور هو الذي لا يخالطه إثم، فيحض على أداء الحج خاليا من الإثم، أو فيحض على أداء الحج خاليا من الإثم آتيا على الوجه المشروع للحصول على هذا الثواب العظيم، فالجنة هي منتهى الآمال. نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم منتهى آمالنا وهي الجنة. إذن فهذا الحديث فيه فضل العمرة وفيه فضل الحج، وأن العمرة تكفر الذنوب بينها وبين العمرة الأخرى، فهذا فيه إشارة إلى فضل تكرير العمرة، وأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وذكر العلماء في الحج المبرور أقوالا، ومنها أنه الحج الذي لا إثم معه، وقيل أنه الحج الذي على نفس حج النبي صلى الله عليه وسلم، على أي مثل ما حج النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل الحج المبرور هو الذي لا رفث فيه ولا فسوق ولا جدال، وهكذا. ثم قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له وإسناده صحيح. هذا كلام الحافظ رحمه الله تعالى. قالت عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ وهذا من عظيم حرص عائشة رضي الله عنها على السؤال عن العلم، وفيه كذلك فضل الجهاد. قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه. فعائشة تسأل عن الجهاد لأنها علمت عظيم فضل الجهاد، فقالت: يا رسول الله، على النساء جهاد؟ تعني الجهاد الذي هو يعني القتال في سبيل الله. قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه. جهاد النساء ليس القتال ويعني حمل السيف ونحو ذلك والسلاح، وإنما جهاد النساء الحج والعمرة. فهذا الحديث يدل على فضيلة الحج والعمرة، حيث جعلهما النبي صلى الله عليه وسلم من الجهاد، وذلك بسبب ما يلاقيه الحاج والمعتمر من التعب والعناء في حجه وفي عمرته، ولا سيما في طريقه وسفره ونحو ذلك. وربما بعض الناس يقول: هذا كان في الحج القديم مثلا ونحو ذلك، فنقول: والله يعني هذا أيضا لا يزال موجودا. فالحج يعني فيه مشقة شديدة حتى في هذه العصور التي صارت فيها أسباب التيسير ويعني الرفاهية كثيرة، لكن في الحقيقة صارت مشقة الحج في بعض الأحوال ربما يعني أنا أرى والله في بعض الأحوال ربما تزيد على المشقة في الزمن القديم. يعني على سبيل المثال، مثلا الإنسان الذي ابتداء يخرج من ماله قدرا من المال كبيرا مثل هذا الزمان، مثلا الإنسان يخرج 100,000 جنيه مثلا عشان يروح يحج، 100,000 جنيه مش أي نفس هتخرجهم بسهولة، هيروح يحج، مش هياخد حاجة من الدنيا، ده هيروح يحج لله سبحانه وتعالى. ثم يعني السفر وإن كان فيه يسر ونحو ذلك، لكن كذلك فيه مشقة أيضا، وكذلك وسائل يعني النقل، وكذلك أماكن المبيت ونحو ذلك فيها راحة، لكن صارت أيضا فيها مشقة باعتبار آخر، وهو الزحام الشديد جدا. الحج على مر التاريخ والزمان ما شهد ازدحاما مثل هذا الزمان، يعني بيصل الحج، نسأل الله تعالى أن يرفع عنا وعن الناس هذا البلاء الذي نزل بالأرض، قبل حصول هذا الوباء كان الحج ربما يصل إلى 2 مليون وزيادة، وربما بعضهم يقول يعني أحيانا ربما يصل إلى القرب من يعني يقترب من 3 ملايين إنسان بيحج. فتخيل أنت هذا الكم الكبير في مكان واحد، كم تكون مشقة التنقلات ونحو ذلك. نسأل الله تعالى يعني أن يرزق يعني كل من حج واعتمر الأجر والثواب والمثوبة العظيمة. إذن فالحديث فيه دليل على أن الحج فضله كبير، ويعني هو كالجهاد في سبيل الله عز وجل، وأن المرأة لا جهاد عليها لكن عليها الحج، فأجرها في الحج يعني عظيم عند الله سبحانه وتعالى. أما حكم الحج في العموم من باب أن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله على النساء جهاد، قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فبان من ذلك وجوب الحج والعمرة فضلا عن الآية من القرآن والأحاديث. قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وذكر منها حج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا. إذن الحج واجب بإجماع المسلمين، لكن هنا مسألة وهي هل الحج واجب على الفور أم على التراخي؟ يعني هل يجب الحج على من ملك الاستطاعة على الفور؟ يعني ما إن يملك الاستطاعة فإنه يلزمه الحج فورا، أم أنه يجوز له أن يؤخر الحج مع قدرته واستطاعته، لكن المهم أن يأتي به ولو مر في المهم أن يأتي به قبل أن يموت، قبل أن يموت. هذه مسألة اختلف فيها العلماء على قولين مشهورين. القول الأول أن الحج واجب على الفور، والقول الثاني على التراخي، أو القول الأول على التراخي والثاني على الفور. فأما القول بأنه واجب على التراخي وأن هذا وجوب موسع، ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى وطائفة من أهل العلم، قالوا أنه يجب وجوبا موسعا وله تأخيره. قالوا أنه المهم من الإنسان ينوي الحج ويحرص على الحج، وهو واجب موسع، يعني هذا الواجب وقته العمر، هذا الواجب وقته العمر. واحتجوا بما يلي: واحد، أن الحج فرض في السنة السادسة، هذا على قول يعني الجمهور أنه فرض في السنة السادسة، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة العاشرة. ده أعظم دليل للجمهور، بيقولوا أن الحج فرض في سنة ستة والنبي صلى الله عليه وسلم ما حجش إلا في آخر سنة عشرة، فهذا دليل على أن الحج ليس واجبا على الفور، إنما الوجوب موسع، يعني واجب موسع على التراخي. أيضا مما احتجوا به أن العلماء اتفقوا، علماء السير، على أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا حنينا بعد فتح مكة وقسم غنائمها واعتمر من سنته في ذي القعدة، ولم يكن يبقى بينه وبين الحج إلا أيام يسيرة ولم يحج. النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة سنة 8 فتحها في رمضان، وقعد في مكة في رمضان، وبعدين خرج بعد رمضان غزا حنينا ونصره الله عز وجل يعني عليهم، وقسم غنائم حنين وهو في طريق رجوعه، واعتمر صلى الله عليه وسلم لما رجع من حنين، اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو راجع من حنين، دخل مكة معتمرا، وكان ذلك في شهر ذي القعدة، وذي القعدة فاضل أيام ويبقى خلاص ذي الحجة، والحج في أوائل ذي الحجة وباقي أيام على الحج، ومع ذلك انصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة راجعا ولم يحج. فقالوا هذا دليل على أن الحج على التراخي وليس على الفور. أيضا مما احتجوا به أن ذلك قياسا على الصلاة، فلها وقت أول وآخر، فكذلك العمر هو وقت الحج. قالوا الصلاة لها وقت أول ووقت آخر، فيعني من الظهر للعصر ده وقت للظهر، فهكذا الحج له أول وله آخر، أول ساعة ما يملك الاستطاعة وآخر العمر، هذا يعني وقت الحج. ده قول الشافعي رحمه الله تعالى وطائفة من أهل العلم. قول الشافعي وطائفة من أهل العلم. أنا سبق على لساني إنه الجمهور قالوا إن الحج فرض في السنة السادسة، نعم، والشافعي من الجمهور اللي هم بيذهبون إلى إنه الحج فرض في السنة السادسة، وإن اختلفوا في مسألة الفور والتراخي. أما يعني مذهب الجمهور في مسألة بقى إنه على الفور ولا على التراخي، ذهبوا إلى أنه واجب على الفور، واستدلوا الجمهور بما يلي: واحد، قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قالوا: والأمر يقتضي الفور، ده الأصل فعلا في الأمر أنه يقتضي الفور. وقالوا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد الحج فليتعجل، من أراد الحج فليتعجل. وهذا حديث حسن رواه أبو داود وغيره، وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. وأجابوا عن تأخير النبي صلى الله عليه وسلم للحج بما يلي: قالوا أن الحج فرض في السنة التاسعة على الصحيح، طبعا ده مش قول الجمهور كلهم، مش قول الجمهور كلهم، وإلا بعضهم هيقول حاجة تانية. ده اللي قال من العلماء اللي قالوا بالفور اللي هو زي ابن القيم، اللي قالوا فيه إنه هو على الفور لأنه الحج فرض سنة تسعة. في الفريق ده منهم ناس قالوا إن الحج فرض سنة ستة. طب اللي قالوا سنة تسعة قالوا أيوه خلاص سنة تسعة هو حج عشر على طول في السنة اللي بعدها، يبقى الحج على الفور. اللي قالوا لا ده كان فرض في السنة السادسة من أصحاب القول إنه على الفور، قالوا ده كان منتظر أشياء. بعضهم ذكر منها إنه حتى يفتح مكة ويطهرها من الشرك ونحو ذلك، وذكروا غير ذلك. ولذلك الذين قالوا مفروض في السنة التاسعة قالوا إنه في هذه الحال هو حج على الفور بعدها في السنة العاشرة. وبعضهم ذكر إنه احتمال عدم الاستطاعة، إن لغاية سنة 8 ما كانش يقدر يحج لأنه مكة كانت يعني محتلة. طيب بعد سنة 8 قالوا ربما ما كانش عنده استطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ده ضعيف هذا الوجه. وبعضهم قال أنه لم يحج كراهة رؤية المشركين عراة حول البيت، فأخره حتى بعث أبا بكر ينادي: لا يحج بعد العام مشرك. هذا يعني أيضا مما ذكروا إنه هو كان منتظر إن البيت ما يبقاش حواليه مشركين، لأنه لغاية سنة تسعة كان فيه مشركين. أيضا قالوا أن هذا رحمة من الله عز وجل ليكون حجه صلى الله عليه وسلم في السنة التي استدار فيها الزمان كهيئة يوم خلقه الله. قالوا ربنا سبحانه وتعالى قال له ما تحجش إلا لما الزمان يستدير ويرجع الشهور تنضبط، بخلاف ما كان أهل الجاهلية تلاعبوا في الشهور، هو الذي يسمى النسيء. لكن إذا نظرنا إلى القولين في الحقيقة نجد أن القول الأول أقرب والله أعلم وأرجح، أقرب وأرجح، وهو أنه واجب موسع، واجب موسع، وأن الفعل على الفور أفضل بلا شك، الفعل على الفور أفضل بلا شك، من أراد الحج فليتعجل. لكن من حيث الحكم الأقرب أنه على التراخي، وهذا لما احتج به على ذلك، منه عدم خروج النبي صلى الله عليه وسلم للحج سنة تسع إذا كان فرض فيها، وأخرج أبا بكر رضي الله عنه بالمسلمين، فبيرد على اللي بيقول يعني إنه هي فرض سنة تسع عشان كده هو تأخر. قالوا طب ما هو طيب ماشي، لو فرض سنة تسع طب ما خرجش ليه النبي صلى الله عليه وسلم بدل ما خرج أبو بكر؟ لو كان على الفور لكان هو اللي خرج بنفسه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الاعتذار بوجود المشركين قائم مع وجود وفد أبي بكر والمسلمين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو هو كان منتظر حتى يزول وجود المشركين، طب ما هو بعث المسلمين يحجوا مع أبي بكر في سنة 9 والمشركين موجودين، فلو كان لا يشرع الحج معهم لمنعه النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أن المسلمين كانت لهم في هذا الوقت الشوكة والقدرة على منع المنكرات التي توجد في مكة. يعني لو كان المسلمين في سنة 9 لو فرض فيها الحج يعني راحوا الحج يقدروا أنهم يمنعوا المشركين أن يطوفوا عراة وكذا ونحو ذلك، يقدروا لأنهم كانوا فتحوا مكة خلاص. ولذلك الأقرب والله أعلم أيضا في الرد على مسألة أن الله عز وجل أخره إلى أن يكون الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرض، فقالوا هذا أيضا يرد عليه كيف يرضى النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أن يحج في غير الوقت الذي هو وقت الحج، في هو وقت الحج. ولذلك خلاصة القول أن القول الأول أظهر، وهو أن الحج واجب على يعني التراخي، وأنه واجب موسع، وإن كان التعجيل أفضل، وإن كان التعجيل أفضل، وأن الإنسان إذا ملك المال فخير له أن يحج ولا يؤخر، فإنه لا يدري، فإن الأجل قد يقضى، وإن يعني أسباب الحج بعد ذلك قد يعني تتعسر، فيكون قد جاء عليه وقت وهو قادر ولم يحج فيقع في حرج. ولذلك فإنه إذا ملك الإنسان القدرة والاستطاعة فالأحسن أن يخرج للحج. ثم قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال لا، وأن تعتمر خير لك. قال رواه أحمد والترمذي، والراجح وقفه، يعني هو موقوف على جابر وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ضعيف سنده، ولذلك لا يحتج به، لا يحتج به. فالحديث ظاهره أن العمرة ليست واجبة، أن العمرة ليست واجبة. قال لا، وأن تعتمر خير لك، يعني أواجبة هي؟ قال لا. ولذلك اختلف العلماء في حكم العمرة أيضا، في حكم العمرة أيضا. خلاصة يعني كلام العلماء أنها قول يعني أنها واجبة كالحج مرة في العمر، إن العمرة واجبة كالحج مرة في العمر. وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق والبخاري وغيرهم. قول ثاني قالوا إنها ليست واجبة، والواجب إتمامها مع الحج، يعني العمرة وحدها مش واجبة، لكن إذا حج واعتمر وجب عليه أن يتم العمرة مع الحج، أن يتم العمرة مع الحج. وبه قال مالك وأبو حنيفة، ورجحه ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى. والقول الأول أرجح، وهو أن العمرة واجبة مرة في العمر، كل مسلم وجبت عليه العمرة مرة في العمر، يعني حتى وإن لم يحج فإنه تجب عليه العمرة مرة في العمر. وهذا لحديث عائشة المتقدم، حديث عائشة المتقدم قالت يا رسول الله على النساء حج؟ قال نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، الحج والعمرة. العمرة من ظاهر الحديث واجبة. أيضا من الأدلة حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في جواب النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي الذي سأل عن يعني الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم في إجابته لهذا الأعرابي قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتحج البيت وتعتمر. قال وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان. هذا حديث صحيح رواه ابن حبان وابن خزيمة والدارقطني وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. فالشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم وتحج البيت وتعتمر، دل هذا على وجوب العمرة. إذن فالعمرة حكمها واجبة مرة في العمر كالحج على كل مسلم قادر على العمرة. قال وعن جابر رضي الله عنه مرفوعا الحج والعمرة فريضتان، ويعني الحديث ضعيف السند، لكن صح عن ابن عمر قال ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة، ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة، يعني كل الناس عليهم حجة وعمرة. وأيضا صح عن ابن عباس قال إنها لقارينتها في كتاب الله، إنها لقارينتها يعني العمرة في كتاب الله، ثم تلا قول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. خلاصة القول أن العمرة واجبة مرة في العمر كما هو الحج أيضا واجب مرة في العمر. ثم قال وعن أنس رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. قال رواه الدارقطني وصححه الحاكم والراجح إرساله، هذا كلام الحافظ، والراجح إرساله. وهذا الحديث كما أشار الحافظ رحمه الله حديث ضعيف وضعفه غير واحد من أهل العلم، ولكن المعنى فيه صحيح. قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة، يعني يسألون عن قول الله تعالى لمن استطاع إليه سبيلا. قال الزاد والراحلة، السبيل يعني هو الاستطاعة، والاستطاعة هي قال الزاد والراحلة. الحقيقة إن الزاد والراحلة من أهم ما ينبغي على الإنسان أن يعني يوفره، ولذلك هذا الحديث يتناول مسألة اشتراط الاستطاعة لوجوب الحج. إذن فمن لا قدرة له على السير إلى الحج ونفقات يعني السير إلى الحج فهذا لا يجب عليه، لا يجب عليه. إذن فالحج واجب على الإنسان الذي ملك الاستطاعة للخروج إلى بيت الله سبحانه وتعالى، المال ووسيلة التنقل ونحو ذلك. ثم قال وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر أيضا وفي إسناده ضعف. ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. فقالوا من أنت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. قال رواه مسلم. هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله تعالى لبيان مسألة وهي حج الصبي، يعني حكم حج الصبي أو مشروعية حج الصبي. يعني الحديث يدل على جواز الحج في حق الصبي، والصبي يعني من كان دون البلوغ، من كان دون البلوغ على أي سن كان، يعني حتى ولو كان رضيعا، حتى ولو كان رضيعا. فالوفد هؤلاء رفعت امرأة منهم صبيا كأنه رضيع أو نحو ذلك يعني في يدها، فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم، ولك أجر. ولذلك قال العلماء يدل الحديث على صحة حج الصغير والصغيرة سواء كان مميزين أو دون سن التمييز. وفيه أيضا أن ثواب الحج للصغير لا لوليه ولا لغيره من أقاربه، لكن لوليه الذي تسبب في نسكه أجر على ذلك. وحجة من دون البلوغ لا تجزيه عن حجة الإسلام. يعني هذه مسألة أيضا، إنه من كان دون البلوغ وحج فلا بد له من حجة الإسلام، فهذه الحجة له بها أجر ولوليه أجر، لكن لا تجزي عن حجة الإسلام. قال وفيه أن ولي الصغيرين هو القائم بشؤونهما ومصالحهما من أب أو أم أو غيرهما، ويفعل الولي عنهما ما يعجزان عنه. يعني فيه أنه على الصبي أن يفعل كل ما استطاع فعله أو قدر على فعله. لو الصبي الصغير بيعرف يطوف ويمشي نمشيه في الطواف، لو الصبي الصغير هيلبس هنلبسه ملابس إحرام، الصبي الصغير لو بيعرف يرمي الجمرات نخليه هو اللي يرمي الجمرات ونحو ذلك، هو اللي يعمل الأفعال التي يستطيع فعلها. أما الذي لا يقدر على فعله فيقوم به وليه. وأيضا قالوا في الحديث أن صوت المرأة ليس بعورة ما لم تلينه وترققه. يعني المرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن حج الفرض عن الميت يجزئ عنه ولو بغير إذن وارث، أما الحي فلا يسقط عنه الحج إلا بإذنه ولو معذور. هذا سيظهر أكثر في الحديث القادم إن شاء الله تعالى. وأما الحديث الذي بين أيدينا فهو في حق الصبي، فالحج في حق الصبي مشروع، والعمرة ولوليه أجر وللصبي أجر، والصبي ينبغي عليه أن يفعل كل ما قدر عليه كمسألة حضوره عرفة ومزدلفة والمبيت بمنى ونحو ذلك، وما عجز عنه فعله وليه عنه. أما يعني الحديث أو الحديث التي بعده ففيها مسائل، ومنها الحد عن الغير، وهذا يأتي في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الحج والعمرة إلى بيته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا وعن المسلمين الوباء والبلاء. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.